قام جبريل على باب حراء وتلا الآيات في سمع الأفق أمة القرآن هذا ذكركم منزل في باذخ المجد سمق قام جبريل على باب حراء وتلا الآيات في سمع الأفق أمة القرآن هذا ذكركم منزل في باذخ المجد سمق يا صباحا بالهدايات انفلق وجناحا بالكرامات خفق يا صباحا بالهدايات انفلق وجناحا بالكرامات خفق آخ ما أجهل من يهجره هاجر القرآن كالثوب الخالق نعم والله كتاب الله في أضلع صدري كسطر في الورق آخ ما أجهل من يهجره هاجر القرآن كالثوب الخالق نعم والله كتاب الله في أضلع صدري كسطر في الورق قام يتلوه بأسحار الدجى وبكت عيناه والصدر شهق قام يتلوه بأسحار الدجى وبكت عيناه والصدر شهق قام يتلوه بأسحار الدجى وبكت عيناه والصدر شهق رحمة الله على قلب الفتى مصحفا يمشي وقرآنا نطق قام يتلوه بأسحار الدجى وبكت عيناه والصدر شهق رحمة الله على قلب الفتى مصحفا يمشي وقرآنا نطق رحمة الله على قلب الفتى مصحفا يمشي وقرآنا نطق رحمة الله على قلب الفتى مصحفا يمشي وقرآنا نطق رحمة الله على قلب الفتى مصحفا يمشي وقرآنا نطق رحمة الله على قلب الفتى مصحفا يمشي وقرآنا نطق رحمة الله على قلب الفتى مصحفا يمشي وقرآنا نطق رحمة الله على قلب الفتى مصحفا يمشي وقرآنا نطق من ذاق حلاوة الإيمان لا بد أن يعود ومن خالطت قلبه بشاشة الإيمان فلن يطيق القعود يا صاحبي كفى حديثك يرسل الدمع فوق الخدود يا صاحبي كفى سأعود

في الردى أم أنها الأيام حبلى كلما ولدت أعاد الغاصبون لها العدا يا نفس ما لك لا تتوبي إنما هذه الحياة صفعت فيها الأبكما يا نفس ما لك مالك لا تتوبي إنما هذه الحياة الحياة صفعت فيها الأبكما وفرشت للمغرور كل خميلة ووضعت للأوغاد فيها الأنجما وسألت من يهوى الحياة بذلة فأجاب قلت تعال نرفعك السماء وغضبت حين سما بها نجم لنا وغضبت حين سما بها نجم لنا وفرحت حين زرعت فينا العلقما وفرحت حين زرعت فينا العلقما وفرحت حين زرعت فينا العلقما بعثت رسالة في طيها نصحي لمن جس بعثت رسالة في طيها نصحي لمن جس تذكر أيها أيها الإنسان أيها المذنب يا راكب الزورق قف بمحراب الإله واخفض الرأس انكسارا واسكب الدمعة في خدك واصدقه اعتذارا وارفع الكف إلى مولاك سرا وجهارا اللهم يا عالم السريرة يا غافر الذنوب الكثيرة يا جابر القلوب الكثيرة اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولعلا نرى بأسا كفى ما كان ولننسى ولعلا نرى بأسا كفى ما كان ولننسى تم التسجيل والإخراج في استوديو الرباط مهندس الصوت عصام محمد وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء الرباط الرياض هاتف رقم 425-9502 ونتقبل مشاركاتكم واقتراحاتكم على صندوق بريد رقم 528-24 الرياض رمز بريدي 573 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كفى يا نفس ما كان كفاك هوى وعصيانا كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا كفى يا نفس ما كان كفاك هوى وعصيانا كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا أما آن المآب بلى